الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: من أتاها العذر الشرعي وقت الصلاة وقد دخل وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة أم لا؟ تقول: من جاءها العذر الشرعي وقد دخل وقت الصلاة عليها فهل تقضى هذه الصلاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذه القاعدة هي التي يخرج عليها هذا الجواب. وبيان الحال أن نقول: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت أثناء الوقت، فهل يلزمها إذا طهرت أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها أم لا يلزمها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو ما جنح إليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، من أن حيضها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون في أول الوقت، وإما أن يكون في أثناء الوقت، يعني أن يكون في الوقت الذي يوصف بأنه موسع. فمتى ما دخل عليها الوقت ثم حاضت في الوقت الموسع فلا يلزمها بعد ذلك أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت. فإن قلت: ولماذا؟ أقول: لأن الشارع أجاز لها أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها وعن أوسطه، فتأخيرها للصلاة عن أول وقتها أمر جائز شرعا، وتأخيرها للصلاة عن أوسط وقتها ما دام الوقت موسعا هو جائز شرعا. والمتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، والقضاء ضمان، فلما أخرت بالجواز الشرعي فلا يلزمها حينئذ أن تضمن هذه الصلاة بقضاء، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. وأما الحالة الثانية فهي فيما إذا أخرت الصلاة بعد دخول وقتها حتى تضايق عليها الفعل، بمعنى أنه لم يبق من وقت الظهر إلا بمقدار 4 ركعات، فإذا أخرت فإن الصلاة إلى هذا الوقت فإنها تعتبر مفرطة بهذا التأخير. فإذا حاضت في آخر الوقت ولم تصلي فتلك الصلاة هي التي يجب عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأنها مفرطة بهذا التأخير. وبناء على ذلك فخلاصة هذه الفتية في نقطتين: النقطة الأولى أن المرأة إذا أخرت الصلاة بعد دخول الوقت ثم حاضت في الوقت الموسع فلا يلزمها قضاء الصلاة إذا طهرت، وأما إذا حاضت بعد تضايق الوقت أي في آخره فتلك هي الصلاة التي يجب عليها قضاؤها. واختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، والله أعلم.